الله يا الله الله مولانا الله مولانا يا العظيم الله إني إذا ما ذكرت ربي إذا شوقي إلى لقاه كيف وقد شاهدوا سنه أزال حجب الغطاء عنهم فاستنسخنا حتى هواه تجلى بالنور والبهاء لهم فقالوا يا هو يا هو تجلى بالنور والبهاء لهم فقالوا يا هو يا هو الله يا الله الله مولانا الله مولانا يا العظيم الله الله مولانا